الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تفسير قوله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وسبق الحديث عن معنى النفاق، الرجاء من الإخوة يعني الصمت، بارك الله فيهم، يعني الرجاء من الإخوة الانصراف أو الصمت. لا نبقى في كل مرة يعني نعيد هذا التنبيه، جزاهم الله خيرا. إذن فسرنا معنى قوله عز وجل: إن المنافقين يخادعون، وبين مواقف العلماء من قوله عز وجل يخادعون، وأن الصواب وإثبات هذه الصفة بتقييد، أي أن يقال إن صفة الخداع تثبت لله بمقابلة خداع من يخدعه، وذكرنا قول الأئمة في ذلك. وبعد ذلك قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وكسالى جمع كسلان، كسكارى جمع سكران، ومعنى الكسل هو التثاقل عما لا ينبغي أن يتثاقل عنه، أي الشيء الذي لا ينبغي أن يتثاقل عنه هو الكسل عنه، فالكسل هو التثاقل. والفعل كسل وأكسل، يجوز الوجهان، تقول كسل الرجل وأكسل الرجل، وجهان في التلفظ بهذا الفعل. ويقال لمرأة أيضا الكسول والمكسال، وهل هي صفة ذم أو مدح؟ لا شك أن هذا يختلف باختلاف المرأة التي يطلق عليها هذا. فالمتعارف عليه اليوم أن صفة الكسل مذمومة في النساء، لكنهم قديما كانوا يستعملون لفظ المكسال على المرأة للدلالة على أنها مخدومة لا خادمة، تخدم وليست بخادمة. فإذا وصفوا المرأة، وهنا ينبغي ملاحظة كلام أهل البيئة التي أنت فيها، فلربما سألت عن امرأة لتتقدم إليها فقيل لك إنها مكسال، سترجع عن خطبتها. ولكن لو أدركت أن معنى مكسال بمعنى مخدومة وليست بخادمة، كما مدحوا المرأة بقولهم نؤوم الضحى، أي امرأة نؤوم الضحى، أي تنام الضحى في الوقت الذي تكون النساء فيه في ذلك الوقت يعملن. وأكسل الرجل، أكسل الرجل يطلق على العزل، يطلق على العزل، يعني أن يعزل الرجل عن امرأته ولا يصب الماء فيها، يقال أكسل، هذا معروف عند العرب. ويطلق أيضا ويربي العجز عن الجماع، فالذي يعجز عن معاشرة أهله كذلك نقول، تقول العرب عنه أكسل الرجل. ومنه الحديث المعروف في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، يكسل بمعنى يعجز عن مواصلة الجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. ثم هذا نسخ بعد ذلك، صار الأمر بالغسل من مجرد التقاء الختانين كما هو معروف. هذا في أول الإسلام كانت رخصة، وكان الأمر ليس في حرج، من الرجل لا يؤمر بالغسل إلا إذا أنزل، لكن هذا أكسل لم ينزل فلا يجب عليه الغسل. ثم نسخ هذا بالحديث المعروف في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، واحد ثم لا ينزل يكسل، هل عليهم الغسل وعائشة جالسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك، أنا وهذه ثم نغتسل. فأوجب الغسل من مجرد التقاء الختانين. الشاهد كله من قولنا كسل يكسل، كسل يكسل، وأكسل يكسل، وهذه معانيها تطلق على التثاقل وتطلق على العزل ويطلق أيضا عن عدم مواصلة المعاشرة للأهل. ومن مظاهر كسل المنافقين التي ذكر الله بها ما جاء في صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن بن عوف أنه دخل على أنس بن مالك يسأله عن تأخير الناس في وقته لصلاة العصر، فقال أنس بن مالك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، من يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يقرب خروجها، حتى قريب بما تخرج، قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، كأنه يفسر لك الآية. ثم قال عز وجل وهو يذكر صفاتهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ومعنى يراؤون أي يصلون ليراهم الناس من الرؤية، كما أنك لو فعلت الشيء ليسمعك الناس يسمى السمعة، ولذلك تسمعون الملبي وهو يلبي للحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا أقصد أن يراني الناس أو يسمعوا بي، المهم أن تراني أنت. فهذا معنى يراؤون. قال قتادة: والله لولا الناس ما صلى منافق، لولا الناس ما صلى منافق. والتعبير بالمراءاة، التعبير بالمراءاة يدل على وقوع الفعل من اثنين، وهذه القاعدة: ما دل على مفاعلة يقع من اثنين، كالمقاتلة لا يمكن أن تقع إلا من اثنين، والمشاجرة لا يمكن أن تقع إلا من اثنين، والمخاصمة، فكل هذه الأفعال مفاعلة تدل على وقوع الفعل من اثنين، ولك أن تقلب وزنها إلى فعال، مفاعلة أو فعال. المشاجرة والشجار والمخاصمة والخصام والمقاتلة والقتال والمراءاة والرياء. وهل يقع الفعل من اثنين؟ إذا صلى أمامك منافق ويريد منك أن تراه فهم، هل تريد أنت منه أن يراك؟ فهم، هل تريد منه أنت أن يراك؟ لا، وإنما قال أهل العلم أن المقصود بالمراءاة هنا أنها خرجت عن أصلها ولا تدل على اثنين. هناك أفعال لا تدل على اثنين، تأتي على وزن مفاعلة ولا تدل على اثنين، نحو جالسته، ايش معناتها؟ جلست إليه، جالسته أي جلست إليه، وهكذا. كان أفعال تستعمل بلفظ المفاعلة ويراد منها وقوع الفعل من واحد. هذا معنى يراؤون، أي يفعلون الناس، يفعلون الشيء ليراه الناس. ولو انعدم الناس ما كانش ناس لا يصلي، هذا هو الرياء. قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما معنى هذا الكلام؟ لا يذكرون الله إلا قليلا، إلا ذكرا قليلا. لعلمائنا رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال في بيان الحكمة من وصف ذكرهم بالقليل. لماذا وصف الله بالقلة؟ هل هو مثل ما رأينا من قبل: لا يؤمنون إلا قليلا، قليل ما يؤمنون، أو هو لا له معنى آخر: لا يذكرون الله إلا قليلا؟ القول الأول وهو لأكثر المفسرين، قالوا القلة هنا حقيقية على الصحيح، يذكرون الله بقلة. متى؟ قال: يذكرون الذكر الذي يعصم به، يعصمون به دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وهو الشهادة. مثلا يكون في مجلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي واحد تعجب من شيء قال سبحان الله، قل معه سبحان الله، أي يذكرون الله أي في الظاهر أمام الناس ليعصموا به دماءهم، فهم؟ وهذه هي سلاح المنافق أمام المسلم. وذكرنا مرارا أنه يجب عليك معاملة المنافق بظاهره، ولا يحل لك أن تعامله بباطنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من فلان أنه منافق، وكانت عند حذيفة قائمة في أسماء المنافقين، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولا بسلب أموالهم ولا بهتك أعراضهم، ولا إذا ماتوا كانوا يرثونهم أولادهم المسلمون ينفذ الميراث بينهم. الظاهر لماذا هذا الذكر القليل هو الذي عصم دماءهم، يظهرون الشهادة أمام الناس، يظهرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أين يكون، في أكثر أحوالهم أو في أقل أحوالهم؟ يكون في أقل أحوالهم، إذن فهم يذكرون الله قليلا، ذكرا قليلا، هذا أكثر مفسرين عليه. وهذا ذكره الماوردي رحمه الله وشهره، وكأن في هذا وعيدا شديدا للمؤمن الذي يذكر الله لكن يذكره بقلة. يعني الله عز وجل ما ذم المنافقين فقال ولا يذكرون الله، نقطة. المصيبة أنه قال لا يذكرون الله إلا قليلا، فالذي يذكر الله قليلا فيه شبه بالمنافق، يعني صفات المنافق كثيرة لا يجوز لك أن تتشبه بها به فيها، من بينها ذكر الله قليلا. لذلك ما من آية ما من حديث يذكر الذكر، وسيأتي إن شاء الله هذا تفصيله في شرح صحيح الترغيب وترهيب من كتاب الذكر بعد كتاب الحج، سنرى أكثر الآيات التي تأمر بالذكر تصفه باش بالكثرة وليس بمجرد الذكر. مجرد الذكر يشترك فيه معك منافقون، أما الذكر القليل الكثير هو الذي ينفرد به المؤمن عن المنافق. وإليكم هذه الآيات على سبيل تمثيل لا على سبيل الحصر. منه قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز وجل في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما قالش يذكر فيها اسم الله، لو قال يذكر فيها اسم الله تكفي، يذكر فيها اسم الله كثيرا. وين يكون ذكر؟ يكون الوصف بالكثرة. ومنه قول عز وجل في سورة الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ومنه وصف الله تعالى وعده لعباده فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. في الأخير لما قال والذاكرين الله ما قالش والذاكرات، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. ومنه أيضا قول عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دائما كلمة كثيرا تفرض نفسها. ومنه قول عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومنه قول عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقول عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن العرب كانت إذا أتمت الحج تروح للسوق عكاظ مجنة مجاز ذو مجاز ويقفون ويبدأ الأشعار، الشعراء تمتلئ بهم الأسواق ويذكرون مفاخرهم وأحسابهم وأنسابهم. الآن انتهت الجاهلية، قال إذا خلاص إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله واش كذكركم آباءكم كما كنتم بكري أو أشد ذكرا. تعرف باش يفرق بين المؤمن وغيره. وهذا لا شك فيه ذم شديد لمن يذكر الله بقلة. ومن أعظم السبل باش تخرجك من هذا هو طالب العلم، فالذي يطلب العلم وينشر العلم يذكر الله كثيرا. ايه واش قاعد دير؟ لازم تجد مخرجا، ان لم تستطع ان تجلس في زاوية وتقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، ولم تقل الزاوية بمعنى الركن في المسجد وليس الزاوية المعروفة، إذا كنت لا تستطيع ذلك فاحرص على العلم، فإن العلم ذكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثناه من قوله إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. لماذا؟ لأن العالم المتعلم يذكر الله، وما والاه أي من يعين على هذا، أنه يحب أن يعلي ذكر الله. وفي السنة جاء أيضا الأمر بالذكر الكثير، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومنه الحديث المعروف في سنن أبي داود وغيره أن الرجل إذا أيقظ أهله من الليل وحث عليها الماء، فإن أبت حث عليها الماء ثم قامت فصليا، كتب من ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في أيامنا هذه كتب من المطلقين والمطلقات. لو يفعلها، لو يفعلها أو تفعلها، يكتب أحدهما من المطلقين وهي من المطلقات. هذا القول مهم جدا يا أخواننا، لذلك وقفنا عليه. لذلك قال الزمخشري رحمه الله: وهكذا نرى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام. شوف، المتظاهرين بالإسلام كلمة شديدة. وهكذا نرى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته الأيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيح، ولكن حديث الدنيا يستغرق به وقته وأيامه لا يفتر عنه. هذا وعيد شديد. هذا القول الأول. القول الثاني أنه وصف بالقلة لأنه غير مقبول. وصف بالقلة لا يذكرون الله إلا قليلا لأنه غير مقبول. ذكر هذا القول ابن الجوزي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وروى الطبري عن قتادة بإسناد حسن أنه قال: إنما قل ذكر المنافق لأن الله لم يقبله، وكل ما رده الله فهو قليل. هذه من القواعد ورأيناها من قبل. تبانا ما قل ما رده الله فهو قليل جدا. وهذا القول قال به ابن عباس أيضا والحسن البصري، حيث قال: إنما سمى الله ذكره قليلا لأنه رياء، ولو كان لله لكان كثيرا. فالله يبارك في القليل، اعمل القليل اخلص في القليل يبارك الله فيه، يبارك الله فيه. القاعدة معروفة: من يعمل عملا مخلصا قد يكون أعظم ممن عمل كثيرا. العبرة بالإخلاص والصواب لا بالكثرة، ولذلك الإخلاص هو الذي يبارك فيه العمل. على القول الأول نجمع بين الكثرة والإخلاص، لذلك قلنا الأقوال كلها صحيحة. إنسان يكثر من ذكر الله للأوصاف التي جاء ذكرها في الآية، لأن هذا الكلام صحيح. يعني ماشي يقول قول ثاني يعني تنسخ الأول، الكلام الأول صحيح، لذلك أكثرنا من الآيات عليه. زيد كذلك، ضم إلى هذا الكثير، قد يكون كثيرا، والمنافق يذكر الله ذكرا كثيرا، قد يفعل هذا للتظاهر والرياء، لكن عندما كان غير مخلص فيه سمي قليلا. فهم كأن هذا يقيد الكلام الأول، قد يكون كثيرا في العدد لكن يكون قليلا عند الله، لأن الله لا يبارك في العمل الذي فيه رياء. والقول الثالث: المراد بالذكر هنا، أي لا يذكرون الله إلا قليلا، مراد به الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة والإتيان بأركانها ومستحباتها وغيرها. هذا من علامات أيضا المنافق، هذا ذكره ابن كثير والرازي في تفسيره، حيث قال: كانوا في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلا. وهو الذي يظهر في الصلاة، ما هو الشيء الذي يظهر؟ تظهر تكبيرة الإحرام، زيد تكبيرات الانتقال، تحريك الأصبع مثل التشهد، هذه تظهر، السلام عليكم تظهر، كاين أشياء الدعاء في السجود في الركوع، الأذكار في الركوع هل تظهر؟ قال: هذا لا يفعلونه، لا يفعلونه، لا يذكرون الله في سائر صلاتهم، إنما يذكرون الله في ما يظهر، فذكرهم هنا قليل. والمقصود به في الصلاة، أراد الرازي وابن كثير أن يربطوا الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، زيد الداخل في الصلاة يذكرون الله قليلا، أي في الأركان الظاهرة يذكرون الله، في الأذكار الخفية التي لا يظهر لا يذكرون الله. وهذا، وهذه ثلاث أقوال كلها صحيحة، كلها صحيحة. فمنقول من علامة المنافق قلة ذكره، ورياؤه في ذكره، وكذلك اختصاره على ما يظهر من الأذكار يمدح عند الناس. قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. مذبذبين، مذبذبين بين ذلك. المذبذبون مأخوذ من الذبذبة، والذبذبة هي الاضطراب، الاضطراب والتردد بين الأمرين، الاضطراب. لذلك ذبذبت الوسائل الاتصال ثم ذبذبة. لماذا؟ لأنها تضطرب وتتردد طبعا نازلة. فهذا الذبذبة بمعنى الاضطراب والتردد بين الأمرين. وتطلق العرب كلمة الذبذبة والجمع ذبابب على العرب قديما، تطلق هذا، لأن اليوم تطلقوا احنا للعباد، تطلق على ما يعلق في أعناق الجمل والهودج. شتو الهودج؟ البيت الذي يوضع على ظهر الجمل تعلق فيه أشياء، هذه تسمى ذبذبة. لماذا؟ لاضطرابها وترددها، تذهب عن يمين ثم عن الشمال، عن يمين عن الشمال. ويطلق على اللسان أيضا الذبذب، اللسان ذبذب، ذبذب على الساحل اللسان. ورجل مذبذب ومتذبذب، يجوز الوجهان، مذبذب ومتذبذب بمعنى متردد بين أمرين اثنين، ومتردد بين رجلين اثنين، لا تثبت صحبته لأحدهم ولا يثبت موقفه على أحد الأمرين. اليوم هاك قد انهى، اليوم هاك، هذا متذبذب ومذبذب. فكل ما لا يستقر فهو متذبذب. ذاك كلمة تذبذب استقرار، عدم استقرار. ومنه قول النابغة ويمدح النعمان بن منذر: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل مالك ملك دونها يتذبذب. الله أعطاك سورة أي منزلة رفيعة، ترى كل مالك دونها يتذبذب، أي ما يصل شيء غير حاب نازل، لا يستقر في تلك المكان التي أنت عليها. والعرب تمدح من ملك أو من استقر ملكه، تمدح من استقر ملكه. ومن ذلك حال المنافق، وأشهر ما يوصف به المنافق في هذه الآية هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فروى مسلم عن ابن عمر، استمع لهذا الحديث، روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة. الشاة العائرة أي الحائرة، شاة حائرة تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لأن الشياه قد تنقسم في المرعى، فتذهب طائفة إلى هذا المكان وتذهب طائفة إلى هذا المكان، فلشدة جشع هذا الشاة، هذه الشاة تريد أن تزاحم هؤلاء في ما هم عليه، تريد أن تزاحم هؤلاء في ما هم عليه. قال: كالشاة العائرة الحائرة تعير إلى هؤلاء مرة وتعير إلى هؤلاء مرة، يريد أن يجمع بين هذا لكن لا يستقر حاله. وروى الطبري بسند حسن عن قتادة رحمه الله قال: استمعوا لهذه الأمثال، مثل جيد. قال: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين. ليس بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين، منافق. وذكر لنا، هو يقول، وذكروا لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر، كان يضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر، أي لازم يقطعوا نهر، لازم يقطعوا، فوقع المؤمن، أي يغتص المؤمن فقطع ولله الحمد وصل للأمان، ثم وقع المنافق اغتص حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن، خلاص قريب يوصل المؤمن، ناداه الكافر: هلم إلي فإني أخشى عليك. وناداه المؤمن: هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي الذي عنده، عندي كذا وعندي كذا. فالمنافق ونرى ينظر إلى نداء هذا ثم ينظر إلى نداء هذا، عائر إلى أين أذهب؟ قال: فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه آذي، أي شيء يؤذيه، فغرقه ما زال في تلك الحال حتى أتى عليه شيء ذيه فغارق. لذلك كان وين؟ تحت في الدرك الأسفل. وإن المنافق لم يزل في شك وشبه حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. هذا كلام قتادة، كلام السلف قليل فيه بركة. قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الذي يضله الله لا، ليس له سبيل. يا أيها الذين آمنوا، ثم عاد يذكرون به أهم شيء يتحدثون الله عنه في سورة النساء وهو تولي الكفار. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. دين شوف شحال يكرر من قبل، وش قالنا؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فهم. لكن الله عز وجل قال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ما هذا الكلام؟ قال لما تولوش الكفار، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. السلطان هو الحجة، السلطان هو الحجة، كما في قوله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نحتدى لي حجة. لكن لماذا سميت الحجة سلطانا؟ لماذا الحجة سميت سلطانا؟ يمكن أن تكون الحجة سميت بذلك لأمرين اثنين. الأول أن السلطان من أهم خصائصه أنه يحكم الأشياء، وإن الله يزع بالسلطان ألا يزع بالقرآن، لذلك سمي السلطان حاكم لأنه يتحكم في الأشياء. ألا ترون أن الدليل يتحكم في الهوى؟ أنت جرح تبع الهوى تاعك ماذا بيك، لكن يأتيك الدليل فيصرفك عن هذا الهوى. فسمي الحجة دليل سلطانا لأنه بالدليل يتحكم في الهوى. كأن الله عز وجل قال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة يحاسبكم بها يوم القيامة. يوم القيامة الله عز وجل لا يظلم أحد، لكن هؤلاء يعذبوا المال عنده حجة عليه وهو تولي الكفار. كذلك يمكن أن يقال سميت الحجة سلطانا اشتقاقا من الصليط. ايش معنى الصليط؟ الصليط هو ذلكم الذي يوقد به، الزيت الذي يوقد به يسمى الصليط. تبانا؟ الصليط هو الزيت الذي يوقد به. الحبل ماذا يسمى؟ الفتيل. الفتيل يحتاج الى صليط، ثم ما الذي يحدث بهذا الزيت؟ نور. فالحجة نور ولا لا؟ والحجة نور يستضاء بها للوصول الى الحق. لذلك قيل للزيت الذي يستضاء به الصليط. فإنسان على أن يبتعد من موالاة الكفار في شتى مظاهر، وشفنا مظاهر موالاة الكفار كررناها في كثير من المواطن. إنسان يبتعد لماذا؟ لأنه سيعذبك بهذا، سيعذبك لأجل هذا ولو حجة في هذا. ثم قال ينفرنا منهم تبتغون عندهم العزة. قال الله فإن العزة لله جميعا، بس ما جاوبتناش يا رب. وحالهم مدام ما عندهمش العزة أين هو حالهم؟ قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والدرك قراءة الكوفيين عاصم والكسائي وحمزة وخلف، والباقون قرأوا في الدرك بفتح الراء وليس منه الدرك المعروف اليوم، إنما سمي هذا هذا الدرك سموا بذلك من الإدراك. أدرك الشيء دركا، يجوز دركا لأنهم يدركون ما يريدون إدراكه، فهم. هذا هو الدرك لأنهم يدركون به، عندهم سلطة لإدراك الناس، فهو الدرك. إذا مش ما نفرقه لماذا دارك هذا الجهاز المعروف المقابل للشرطة وغير ذلك؟ من أين مأخوذ؟ من الإدراك، من الإدراك. أما الدرك والدرك قلنا يجوز الوجهان، وقلنا فعليها قراءتان، شو الأفصح؟ الفتح. الدرك أفصح، الدرك أفصح، لأنه هذه القاعدة، لأنه يجمع هو على أدراك، والذي يجمع على أدراك هو فعل كجمل وأجمال، جمل وأجمال، لكن يجوز الدرك، يجوز وجهان. ما معنى الدرك؟ الدرك عكس الدرج، الدرج إلى أعلى، لأن الإنسان يتدرج به إلى الوصول، الإنسان يتدرج بهذا الدرج إلى الوصول إلى المطلوب، فهو إلى أعلى. أما الدرك فهو إلى أسفل. هذا هو المشهور، هذا المشهور من كلام العرب، يطلقون الدرج على الأعلى وإذا كان في الخير كدرجات الجنة، ويطلقون الدرك على الشر ومنازل النار كما هو معروف. هذا المشهور، لماذا؟ لأنه يقل استعمال الدرجة في الأسفل، وإن كان يجوز. انت تجي حابط، وشك حابط؟ دروك ولا دروج؟ حابط دروج. إذن يطلق في اللغة على الشيء السافل درج أيضا، لكننا نتكلم على الأشهر، والأحسن أن تستعمل الدرجة لما هو أعلى. جزاك الله خير ما تحدث. أقول تطلق العرب على ما هو أعلى درج، وعلى ما هو أسفل درك، هذا الأفصح. قال أبو عبيدة: جهنم أدراك والجنة درجات. وهذا معروف، أي منازل. غاية ما في الأمر أن منازل الجنة إلى أعلى ومنازل النار إلى أسفل، فسمي كل شيء بما يوافقه. لكن ألا ترون أن كلمة الدرك تفيد الأسفل المطلق، يعني فلان في الدرك أي في الأسفل تحت. فالله عز وجل زاد توكيدا لمرتبتهم فقال الدرك، احنا نفهم بالدرك أين يكون؟ أسفل. فأكده بالأسفل للدلالة على أنهم أشد الناس عذابا، فهم في الدرك الأسفل. لو قال في الدرك، كثير من الناس في الدرك، لكن قال في الدرك الأسفل أي أسفل سافلين، للدلالة على أنهم أشد الناس عذابا. وهنا تنبيه، قد يقول قائل: نلاحظ بعض النصوص ظاهرها التعارض، فمن هذه الآية نفهم أن المنافقين أشد الناس عذابا، وعندنا نصوص تبين أن أشد الناس عذابا مثلا فرعون، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معروف هذا. ومنه قوله عز وجل في أصحاب المائدة: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فظاهره يقول كيف كان المنافقين أيضا أشد الناس عذابا. هذا الإشكال أجاب عنه صحابي جليل وهو ابن عمر، فذكر القرطبي وغيره أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، ثم وأدخل فيهم أنا عندما أسمع بكاء الأطفال أكون أشد الناس عذابا. الجواب الأول، أو قال ابن عمر: أشد الناس عذابا ثلاثة، كائن رابع. أولهم قال المنافقون، علاش جاب منين؟ من هذه الآية: ومن كفر من أصحاب المائدة، ومن كفر من أصحاب المائدة، قال بقوله عز وجل: فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قال: وآل فرعون، بقوله عز وجل: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أجاب عنه، خلاص. هذا الجواب الأول، يعني أن قوله قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا ينفيه عن غيره. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فيه ناس واحد أخرين، نعم، منهم آل فرعون، منهم أصحاب المائدة، ومنهم ومنهم. هذا الجواب الأول. إذن لا تعارض. لما نقول كان عندي 10 دراهم لا يعني أنه ليس لي غيرها، فهم قلت لك ليس لي غيرها، عندي 10 دراهم لا يعني أني ليس لي غيرها، فكذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار، هل يعني أنه غيره ليس غيرهم ليس منهم؟ بل قولوا لا، في هناك منهم من يدخل معهم. القول الثاني، يمكن أن يقال إن الدرك الأسفل نفسه دركات، الدرك الأسفل في نفسه دركات، مفهوم؟ وهذا معروف، هذا معروف. مثلا أكبر الكبائر الشرك بالله، لكن ألا ترون أن الشرك يتفاوت؟ يتفاوت، هذا مشرك هذا مشرك هذا مشرك هذا، لكن الذي يعبد غير الله من الأمور العظيمة كالشمس والقمر، قال له ما أخذه، يعني ما أخذه إلى عبادتهم، قال الشمس والقمر، الشمس والقمر حاجة كبيرة، لكن الذي يعبد الفأر، الذي يعبد البقرة، الذي يعبد حجر، ألا ترون أن هذا جمع بين الشرك وزيد والجهل الشديد؟ فلا شك أن كل مشرك جاهل، لكن الشر دركات. الزنا معروف أنه من الكبائر، لكن ألا ترون أن الذي يزني بمحارمه أشد جرما ممن يزني بغير محارمه؟ ألا ترون أن الذي يزني بحليلة جاري أشد جرما ممن يزني بغيرها؟ يعني الذنب نفسه الداخل كاين تفاوت. ونظيره في الفرق، كي نقولوا احنا من الفرق الشيعة، هل يعني ان الشيعة فرقة واحدة ام انها فرق؟ فرق، وتختلف الدركات ولا لا؟ تختلف الدركات، فبعضها اهون من بعض وهكذا، فهم؟ لكن الصوفية قاعدة طبقة واحدة، اتفقنا؟ اذا الناس دركات يا اخوان. فقالوا كذلك الدرك الاسفل، هم في الدرك الاسفل لكن هناك دركات. فالمنافقون يجتمعون مع آل فرعون، يجتمعون مع من سمي أو أطلق عليه أنه اشتد عذابه، لكن هم في الدرك الأسفل تماما، فلا تعارض. إذن جوابان احفظوهما بارك الله. ونظير هذا الأحاديث التي تثبت أن فلان أشد الناس عذابا، منها الحديث المعروف في الصحيحين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، المصورون الذين يصورون يضاهون الله بخلقه، أشد الناس عذابا. حديث آخر، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. الحديث الأول قلنا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود بتاع المصورون، الحديث الثاني رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود أيضا، أشد الناس عذابا، أشد الناس عذاب لا تعارض، يشتركون في تلك المرتبة ولكن يختلفون، ربما هذا هذا هذا. كذلك مروى الترمذي عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال، كنا نسمع الناس الصحابة تقول أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان، امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون، عياذ بالله. صعب طبعا، جاء وارد مثل هذا، ثلاثة لا ترفع إليه فلا ترفع إلى الله صلاتهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت عاصت لزوجها حتى أصبح لا ترفع صلاته، ومثل الأحاديث اللي فيها شر الناس، إن شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، جيك حديث شر الناس يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشة، يعني نجمع أنهم يشتركون في هذا، يشتركون في هذه الصفة الذنب. والمنافقون أشد الناس لا شك جرما، فهم أشد الناس عذابا. قال ابن القيم في طريق الهجرتين في الكفار والمجاهرون بكفرهم أخف، وهم فوق المنافقين في دركات النار، دركات النار كفار فوق المنافقين، لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسوله، وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين، ولهذا قال تعالى في حقهم هم العدو فاحذرهم، هذا يدل على الحصر. احنا عندنا غير منافقون عدو، عندنا هم، عندنا المشركون، عندنا صعب كثر خاصة في هذا الزمن، لكن الله سبحانه هم العدو فاحذرهم، كأنهم الصح، هم أكبر عدو عندكم المنافقون. فقال عز وجل بعد ذلك، شوف سبحان الله، يقول الحسن البصري ما أرحم الله يقول للمنافقين، منافقين الذين أفسدوا الدين من جذوره، أمهلهم وقال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، إلا الذين آمنوا، إلا الذين تابوا وآمنوا وأصلحوا وأخلصوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. نظيره قول الحسن نفسه عن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وش قال؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بين قوسين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ورد عذاب الحياة. دائما يفتح الله عز وجل باب، باب توبة. لذلك قال عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أما تابوا في معنى آمن، وأصلحوا أفسدوا ما أصلحوا ما أفسدوه. لذلك يشترط في التوبة لمن؟